إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لفي شك منه الرحيم.